باقية مطبقة وأيضا مقيدة بما بما لا يكون في شهرة، فيصبغ شعر رأسه بالأخضر وبالبن وبال يعني ألوان سفر بعض النساء. والله ما أدري، بعض النساء يصبغ شعر، ما أعتقد أن علي بيطلع الناس صابغ رأسه بخضر. لا النساء ايه عجيب، شوف الشعر أزرق يا شيخ، أسود أزرق كالحبر، أزرق كالحبر أو أزرق من الحبر، أزرق وأخضر، سبحان الله. هذه أصباغ والله ظاهر أن أصل الحل، الأصل في هذا الحل. في شهرة؟ نعم، كله كل شيء في شهرة، كل شيء يخالف الناس يصير في شهرة.